فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة العاشرة من قواعد منزلة الحياة: التعبد لله باسم الحي القيوم يوصل للحياة الكاملة وقرة العين بالله. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله أن أسماء الله وصفاته تعود إلى اسم الحي القيوم، والحياة حياة الله هي الحياة الكاملة، وهي التي تستلزم بقية صفاته. فلأنه حي هو سميع، ولأنه حي هو بصير، ولأنه حي هو ذا قدرة، ولأنه حي هو ذا إرادة، وبقية صفاته سبحانه وتعالى. وصفة القيومية هي التي تصحح جميع أفعاله سبحانه وتعالى. فمن قام بقلبه هذان الاسمان وتعلم معناهما وتعبد لله على ضوئهما وعاش آثار هذين الاسمين في حياته، فاسم الحي تعود إليه كل حياة. فالله هو الذي أحيا الأرض الميتة، وهو الذي أحيا الجنين في بطن أمه ونفخ فيه الروح، وهو الذي أحيا القلوب بالعلم، وهو الذي أحيا الأمة بالوحي، وهو الذي أحيا أهل الإسلام بالدين، وهو الذي أحيا النبات وأحيا المخلوقات. وكل حي إنما هو حي لأن الله أحياه، فهذا من آثار اسم الله الحي. وكذلك إذا شاهد بقلبه وأيقن بقلبه آثار اسم القيوم القائم على خلقه، فكل مخلوق إنما هو معتمد في حياته على قيام الله له. فالله هو الذي يحمل رزق الدابة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. وهو القائم على شؤون خلقه، وهو القائم على غذائهم وعلى أبدانهم وعلى أنفاسهم وعلى هذا الكون وعلى المخلوقات. وما من مخلوق إلا وهو سبحانه وتعالى قائم على حياته. لا حياة لهذا المخلوق إلا بقيام الله له على هذه الحياة، وإلا فإنه لا يستطيع عيشا ولا تحصيل رزق ولا إدخال نفس ولا إخراج آخر ولا سلامة من أذى إلا بإعانة الله له. وهذا كما ينطبق أيضا على هذه الأشياء، ينطبق على الأشياء الحسية وعلى الأشياء المعنوية. فما من مشكلة تحدث للإنسان إلا وهي بإذن الله، وزوالها بيد الله، وما من ظرف وما من مانع إلا ويعامل أيضا بهذه القضايا. فرجعت الأمور كلها إلى اسم الحي القيوم. فعلى قدر إيقان الإنسان ويقين الإنسان واستشعار الإنسان لاسم الله الحي والقيوم تكون له حياة في قلبه سليمة كاملة، فينتقل بهذه الحياة إلى منزلة أخرى وهي منزلة القرب من الله، فيشهد بقلبه قرب الله، يعبد الله كأنه يراه، مع أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، إلا أنه يستشعر قرب الله منه، فيرثه ذلك تعظيم وإجلال. ولهذا يأنس العبد والقلب الذي وصل إلى هذه المنزلة، يأنس بالله بعد أن كان مستوحشا، ويقوى بعد أن كان ضعيفا، ويفرح بعد أن كان حزينا، ويجد بعد أن كان فاقدا، اهتدي بعد أن كان ضالا لا يعرف طريقا ولا يعرف ما هو هدفه في هذه الحياة. لما وجد الله وعرف الله واستشعر هذه الأشياء اهتدى وعرف أنه اليوم ولد. ثم إن هذا القرب يوصله إلى منزلة أخرى وهي منزلة الحب، فيرزق حب الله بقلبه. فعند ذلك كما يقول ابن القيم: يلهج بذكره وتعكف همته على مرضات هذا المولى الذي قد أحبه. ولا تسأل عن حياة هذا الإنسان حينما يصل إلى هذه الدرجة.